عليك يا دكتور فتاة. يا دكتور الله بمن فاتني لا يمسه

الله. ويزيدك دكتور عبد الفتاح تعليق جميل والله ما شاء الله. نعم نعم. وما عليك ربنا عظيم. نعم Yeah. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. جميل والله. ما شاء الله. الله الله جمال الله. وعد تاني يا شيخ. Thank you. ربنا متجلي والله. الله يفتح عليك. يزيدك بسرعة فتاح. الله عظيم والله. عليك. الله الله الله. بس عليك يزيدك. وتولى الله الله تسبحون لطيبه وأقوم إلينا منذ نعم نعم نعم الله الله الله وطرع شيء وقيل الحمد لله رب العالمين وإن الكتاب الله يزيدك يا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله الله عليك. ربنا متجلي والله يا استراف بتاع الله يستعلي فتح فتح الله أجمر Yeah. الله يزيدك يا مولانا. الله يكرمك. الله يا عم لسه بدري. إليه المصير خلاص كده يا عم. ايه الجمال ده؟ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي القاروطي.